ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا Thank you. استجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا وكانوا لنا خاشعين كل يا جوج وما جوج اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة لا يحزنهم الفزع ولا فهل أنتم مسلمون وربنا الرحمن.